قاله رحمه الله فصل: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. المتمتع أيها الإخوة هو الذي يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت العتيق وسعى بين الصفا والمروة وقصر فإنه يحل، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بأن يحل من عمرته. نعم. قال: لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجته. الذي هو القارن، وهذا كله سبق الكلام تفصيلا عن المفرد وعن القارن وعن المتمتع، ولأن المؤلف عاد ذلك بمناسبة كلامه عن العمرة. نعم. ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. وهذا وليحلل هو المتمتع. قال: متفق عليه. قال: وإنما جعل التقصير هاهنا ليكون الحلق للحج، يعني إنما جعل التقصير بالنسبة للمعتمر بدل الحلق، والحلق أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، لأن الإنسان لو حلق رأسه سيأتي الحج قريبا فلا يبقى في رأسه شعر، ولذلك قدم التقصير حتى يبقى حلق الرأس للحج. يعني. قال: فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين. وعنه رحمه الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل حتى أنحر، لأنه ساق الهدي وهو عليه الصلاة والسلام لم يحل إلا يوم النحر، اليوم العاشر الذي هو يوم عيد الأضحى. وعنه رحمه الله أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا أظفاره. يعني القارن قصد المؤلف رواية عن الإمام أحمد أنه يقصر من شعره ولا يقرب ظفرا ولا شاربا ولا غيره، هذه رواية، لكن الرواية الأولى هي المشهورة الراجحة. نعم. لما روى معاوية رضي الله عنه قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص عند المروة، حديث صحيح رواه مسلم. هذا تكلم فيه العلماء، فيه خلاف بين العلماء، لأن المراد بالمشقص إنما هو النصل، وهذا اختلف العلماء في. المؤلف أورده هنا على أن ذلك كان في الحج أنه قصر، والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حلق بمنى، وأن أبا طلحة أخذ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقه، فتعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم يختص بالتبرك به في حياته، أما بعد مماته فلا يجوز لأحد أن يتبرك بقبره ولا أن يتوسل به بأن يجعله واسطة بينه وبين الله، لكن عندما كان عليه الصلاة والسلام حيا فإن المسلمين كانوا يطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، كما دعا بنزول المطر وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة فاستجاب الله دعاه، وأدعيته كثيرة صلى الله عليه وسلم ولا يرد له دعاء، لأنه أصدق الناس لربه وأتقاهم له. إذن هنا قوله بأنه أخذ من شعر رسول الله، اختلف العلماء هل هذا كان في الحج أو أنه كان في العمرة، وأي العمرتين كان، لما كان عمرة الجعرانة أو عمرة القضية، وعمرة القضية كما تعلمون إنما كانت في العام السابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عن البيت في العام السادس واعتمر في العام السابع، ومعاوية بعد لم يسلم، لأن معاوية أسلم مع أبيه عام الفتح في السنة الثامنة، فيقولون كيف يقصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم. وبعضهم قال بأنه كان أسلم خفية، وأنه لما خرج القوم بقي متخفيا بمكة إلى آخره، لكن الكلام هنا من العلماء من قال بأن هذا لم يكن في الحج، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق بمنن وأن شعره فرق بمنن، إذن ولم يحج إلا حجة واحدة التي هي حجة الوداع. إذن هل هذا كان في العمرة؟ منهم من رجح أنه في العمرة وقال أي العمرتين، أهي عمرة الجعران؟ إن كانت عمرة الجعران لما رجع من حنين فهذا مناسب جدا يكون معاوية قصر منه على المروة. الأمر الثاني أنه قال قصر من رأس رسول الله على المروة، ورسول الله في الحج إنما حلق بمنن. إذن ما أورده المؤلف فيه إشكال، والأرجح أن ذلك كان في العمرة فلا يكون دليلا مسلما. قال وعنه رحمه الله إن قدم في العشر لم يحل لذلك. من هو الذي إن قدم في العشر؟ إن قدم في العشر الذي هو المتمتع الذي ساق الهدي. نعم. وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع. قال رحمه الله ومن لبد فهو كمن أهدى. من لبد شعره، والتلبيد إنما هو يكون بالصامق مر بنا، وربما يكون بالعسل، والمؤلف ذكر أنه لا يلبد بالحنة، ولكن الصحيح أنه يلبد به ما لم يكن مطيبا. ما معنى تلبيد الشعر؟ يعني تسكينه وتثبيته. فمن لبد شعره كان بمثابة من ساق الهدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل لأن الناس حلوا ولم يحل قال إنما لبدت شعري وسقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. قال ومن لبد فهو كمن أهدى، لما روت حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديا فلا أحل حتى أنحر. متفق عليه. ومعلوم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم النحر، وهذا هو الأول الذي يتم فيه النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، وهو الذي يفعل فيه عدد من المناسك، ترمى جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، وكذلك أيضا ينحر الهدي ويطاف طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج. قال فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج. أما المتمتع الذي لا يريد حجا هو جاء في أشهر سواء كان في أشهر الحج أو غيره فإن هذا يحل، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هديه.